ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني هل هو مخير إن شاء قرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد دائما أو قل آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب دائما أو الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة؟ نقول الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة لأن كليهما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان لاحظ الآيتين من سورة البقرة وآل عمران فليقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإن قرأ غيرهما صحت الصلاة؟ صحت. وإن لم يقرأ شيئا مع الفاتحة صحت الصلاة أيضا، تصح الصلاة، لأن مهما سورة معينة في القرآن تجب قراءتها إلا الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. شيخ نعم، في بعض الأخوة ذكر أنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو أول خلق الله، فهل هذا الحديث صحيح؟ لا، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أول خلق الله، هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام هو أول خلق الله، الذي يقول إنه أول خلق الله فقد كذب القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام محمد من بني آدم، وآدم ليس أول خلق الله، كيف يصير ابنه قبله؟ هذا ما يمكن. الذي يدعي ذلك نقول إنك تب إلى الله عز وجل من هذا، فإن هذا تكذيب للقرآن. شيخ قول في حديث ربيعة بكثرة السجود، نعم، ممكن يعني يحتج يعني يكون دليل على أن الإنسان كثرة السجود يعني كثرة الركعات أحسن من طويلة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، هل الأفضل أن يطيل الإنسان القراءة أو الأفضل أن يقصر القراءة ويطيل الركوع والسجود، أو يقصر القراءة ويكثر الركوع والسجود، يعني يخفف علشان يكثر؟ فعندنا ثلاثة أشياء: طول القراءة وكيفية الركوع والسجود وكثرة الركوع والسجود. والصحيح كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينبغي إذا أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود لتكون الآية لتكون الصلاة متناسبة، فإن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في بعض الأحيان قد يجد الإنسان من قلبه ومن نفسه أنه بكثرة القراءة يكون أخشى وأحضر لقلبه، فربما نفضل هذا وإن كان مفضولا من أجل ما يحصل للإنسان من خشوع في القلب وبكاء عند قراءة القرآن وما أشبه ذلك. وقد يكون الأمر بالعكس، قد يمل كثرة القراءة ويكون سجوده وركوع أعظم لقلبه أخشى له. المهم أنه ينظر ما هو أقرب لقلبه، ولكن إن تساوي فلا شك أنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينبغي أن تكون الصلاة متناسبة. لا، الأفضل أن يصلي في بيته ويأتي هنا ما ينفاتح، اللهم إلا لو مثلا يكون في يوم الجمعة رسول ندب إلى السبت، مع أن يوم الجمعة ما لها رسول قبلها، فندب إلى السبت ولا شك أن يجي صلى يقول لا تزال مما تصلي عليه ما دام في مصلى. نعم، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه السلام، ما ينفي ذلك، يقول أنت صلي في بيتك من يوم يؤذن صلي الراتبة ثم تقدم المسجد، ما ينفي. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي في بيته ولا في المسجد، نقول ما هو صحيح، بيته ليس في المسجد. أقول ليس، نقول لمن قال ذلك ليس صحيح، لو كان بيته في المسجد لكان يدخل فيه عند الاعتكاف، في الاعتكاف كان الرسول إذا أراد أن يرجل رأسه يبصر رأسه إلى عائشة في الحجرة وهو في المسجد ترجله. نعم، لا ليس في المسجد، كيف في المسجد الرسول يعني يأتي أهله فيه يعمل كل أعمال البيوت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

بسلامين، لأن هذا المطلق يحمل على المقيد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالأصل أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى التطوع، ولا يستثنى من ذلك إلا الوتر في بعض صفاته، إذا أوتر بثلاث فله أن يسردها جميعا بسلام واحد وتشهد واحد، وإذا أوتر بخمس فالسنة أن يسردها جميعا بسلام واحد وتشهد واحد، وإذا أوتر بسبع فالسنة أن يسردها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإذا أوتر بتسع فالسنة أن يسردها جميعا بسلام واحد بتشهدين. إذا صلى ثمان ركعات جلس وتشهد ثم قام وأتى بالتاسعة وتشهد وسلم. أما إذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى. وعلى هذا فنقول إن هذه الرواتب، إن محافظة الإنسان على 12 ركعة في كل يوم وليلة أفضل من الاقتصار على 10 ركعات لهذا الحديث. نعم. إلو هذا إذا علم أن أن أن الصلاة أقيمة وهو في بيته فإنه لا يصلي ركعتي الفجر. لا، لعموم إذا أقيمت الصلاة صلاة الفجر المكتوبة مع قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تفزعوا. نعم إبراهيم. نعم هذا إن صح الحديث فيكون مخصصا إن صح صحيح. نعم ها؟ إيش قضاء الوتر بعد طلوع الفجر لا يجوز، يعني في بعد أن أذن، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، ولكنه يقضيه في النهار كما جاء في صحيح مسلم، إلا أنه يجعله شفعا ما يقضيه وترا. فإذا كان من عادة أن يوتر بثلاث يصلي أربعا، وإذا كان من عادة أن يوتر بإحدى عشرة يصلي اثنتي عشرة. هذا مدفوع بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، بفعله وقوله أيضا. أما قوله فقد قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وأما فعله فكان عليه الصلاة والسلام إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. قلت ذكرت المرة السابقة إذا فات الواحد أربع ركعات قبل الظهر نعم جاب يقضيهن، ينوي البعديات. نعم يبدا بالاخيره قبل القضاء. وجه ذلك اولا انه جاء في حديث رواه ابن ماجه بهذا المعنى، هذا من جهه الدليل، ومن جهه التعليل لان الثانيه المشروع ان تلي الصلاه، اللي بعد الصلاه المشروع ان تليها، فاذا فصلت بينهما بالراتبه الاولى لم يحصل هذا، واذا فصلت بين الصلاة وبين الراتبة الأولى فإنه لا يضر، لأن محل الراتبة الأولى قبل الصلاة. حتى لو كان بالبيت نفس الشيء. حتى لو كان بالبيت نعم. نعم. كيف؟ نعم لم نقل ذلك لحديث من حبيبة الذي رواه مسلم. لو لم يجي حديث أم حبيبة لكان التنويع أفضل. كما قلت، لكن لما جاء حديث أم حبيبة صار يدل على أن الأولى أن تصلي اثنتي عشرة ركعة. نعم